بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالذوق تسامح وتكلم، وتسابق في الخير تقدم، من يملأ بالتقوى قلبك يسعد في دنياه وينام. بالحسن عامل أحبابك، وافتح للبسمة أبوابك، وتواضع حبا وتفاءل، كن نجما تهدي أصحابك. الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله. مرحبا بكم مع ذوق جديد جميل، وهدوا إلى الطيب من القول، ويقول الحق وقولوا للناس حسنا. من أجمل ما في الحياة أن يجعلك الله ممن ينتقي الحديث الجميل كما تنتقي أطايب الثمر. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسان. ومن أيضا منها خفض الصوت من الذوق في الكلام. أحبابي، بعض الناس اللهم صل على محمد محركات طائرة هليكوبتر أو طيارة نفاثة، إذا تكلم أرعد، وإذا تكلم آذى الناس. الله في الكتاب ماذا يقول؟ إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، لصوت الحمير أكرمكم الله، لكنه الوصف القرآني. فلماذا ترفع صوتك؟ النبرة الهادئة تدل على سكينة النفس والعقل الكامل الجم. ومن ذوق الكلام أيضا ألا تقاطع الناس. بعض الناس إذا أردت أن تتحدث معه قال نعم أعرفها، فاقصد كذا، ثم كمل القضية عنك. يا أخي دعني أفصح مما في نفسي. لماذا تستسرق الكلام من بين شفتي؟ لماذا أنت يا أخي الحبيب تحب أن تتسيد المجالس؟ دعني أتحدث. بعض الناس مريض نفسي بسبب أنه لا يسمع له، وأن عنده زوجة أو زوجة عندها زوج، أو معلم عنده طالب لا يجعله يتكلم. لا تقاطع الناس، اجعلهم يكملوا آراءهم ويكملوا ما يختلج في صدورهم. فإذا انقطعوا من الحديث قل كما قال النبي المصطفى لكافر يعرض عليه الإسلام بعد أن انقطع من الكلام، قال له أفرغت أبا الوليد؟ انتهيت من الكلام؟ قال نعم. ثم ابتدأ الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن ذوق الكلام أيضا الإنصات الجميل، فإن الإنصات من إكرامك لإخوانك. أنصت، فمن كان يسمع أكثر مما يتكلم كان عقله كامل. سؤال، لماذا خلق الله لنا أذنين ولسان واحد؟ حتى نسمع أكثر مما نتكلم، فلا تكثر من الكلام فتلغو. ومن ذوق الكلام ألا تتحدث وأنت غضبان. إياك أن تنطق بكلمة في حال غضب، أعطيك القرار، كل كلامك سيعود عليك بالندم. أمسك لسانك، غادر المكان، لا تتحدث. طلقت نساء، قطعت أرحام، تبترت وقطعت علاقات بسبب كلمة جرحت فؤاد صاحب لك، ما استطعت في العمر كله أن تداويه. فذوق الكلام أن أنصت عنه عند الغضب. ومنها أن ألاطف الناس وأن أستأنس. إذا دخلت البيت قبل أن نأكل نستأنس، كما أمرنا الله جل وعلا بالاستئناس، بأن نتحدث بألطاف الكلام وبأحماض الكلام الجميلة. ألا تتكلم أيضا، لا تتكلم باللغة الإنجليزية أو بالرطانة وتخليطها بالعربية. أليس أحبابي أليس أحبابي بعضنا إذا أراد يتحدث قال، قال وهو يتكلم، إذا أراد يتحدث مع صاحبه أوكي ثانك يو يس نو، كلمات رطانة يدخلها مع العربية ليبين أنه من المثقفين. ليست الثقافة أن تنحر لغتك، الثقافة أن تتكلم معتزا بلغتك وأن لا تخلط بالعربية غيرها. أيضا أختم في ذوقنا هذا ذوق الكلام، لا تتحدث أخي، لا تتحدث أخي بلغة ليست عربية ولا أعجمية، وذلك أبن بعضنا إذا أراد يتكلم مع الشرق آسيويون، الشرق آسيويون من إخواننا العمالة عندنا، أنت فيه يمشي، أنت فيه يجي، أنت فيه يطلع، أنت فيه يدخل، ما في اللغة أنت فيه ولا أنا فيه، إن في إنما أنت تذهب أنت تأتي، فلا علمناهم اللغة ولا نحن نطقنا بالعربية. هذا ذوق جميل يبقي بهاء لغتنا. أستودعكم الله، جمل الله لساني وألسنتكم بالطيب من القول إنه على ذلك قدير. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك. بالحسنى عامل أحبابك وافتح للبسمة أبوابك وتواضع حبا وتفاءل كن نجما تهدي أصحابك.